حفظكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الدعاء بعد الانتهاء من الوتر والسلام أجمع للقلب ويجد فيه المصلي خشوعا، فهل الأفضل أن يدعو بعد الصلاة أم أنه يدعو داخل الصلاة؟ حفظكم الله. واقف بين يدي ملك الملوك، ما يأتيك الخشوع إلا بعد ما تسلم وتنصرف من الوقوف بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. ما شاء الله، ما يجي أبو مرة يبعد عنك ويأتيك الخشوع إلا بعد السلام. هذا من حدث الشيطان. ولذلك كل إمام مقيم في من يدعو بعد السلام يقول: أمر عجيب، هو واقف بين يدي الملوك ثم لم ينصرف عنه يدعو. يقول صلى الله عليه وسلم: هل تعطى لعبد الله بن مسعود في صلاته؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء قبل السلام. هذا أفضل ما يكون وأشرف ما يكون، أن تدعو ربك وأنت بين يديه. هذا من عبث الشيطان، أنه يأتي في الخشوع بعد السلام، هذا عبث من الشيطان ليس بصحيح. الخشوع استشعار هيبة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، استشعار أنك واقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله شرفك وكرمك إذ تناديه وتناجيه. فإذا استشعرت هذا خشعت، أما ما يأتي الخشوع إلا بعد السلام وحسيبكم. أبدا، هذا ليس بصحيح، هذا من عبث الشيطان. تحذر أن يعبث بك الشيطان يصرفك عن المواقف الشريفة والكاملة، كمن يحج ولا يأتي الخشوع إلا بعد ما ينصرف من حجه. ما يمكن هذا. أفضل وأشرف ما يقول العلماء مقام الإنسان أثناء العبادة. ولذلك ذكر بعض العلماء من أسباب إجابة الدعاء الدعاء في آخر العبادة، وكأن العبد قد قضى ما عليه وأدى ما عليه وأطاع الله عز وجل، وعندها تفتح له أبواب الرحمة. قد قمت بما عليك، وقفت بين يدي الله وأجلل، وشعرت بعظمة الله وهيبة الوقوف بين يديه، وخشعت وخضعت قبل أن تسلم، شرع لك الدعاء. لماذا؟ لشرف الوقوف بين يدي الله عز وجل. وإذا بالله سبحانه وتعالى يكرمنا وينعم علينا أن يجعل لنا أيضا مقام ثاني، وهو أن ندعوه بعد الركوع أو قبل الركوع على الوجهين في الوتر. هذا كله من حدث الشيطان. أبدا لا خشوع عن الخشوع في الصلاة، ومن كان خشوعه في غير الصلاة أكبر من خشوعه في الصلاة فليس الرب. نصرف عن هذه الشواغل، نصرف عن هذه الفتنة والغفلة. أعظم ما يكون الإنسان مقامه في مقام بين يدي الله عز وجل. فإياك تحذر من هذا، وهذا مثل بيس الشيطان. عليك أن تخشع وتخضع في مقامك بين يدي الله عز وجل، وتحرص على السنة واتباع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان ولا بد فادعوا بعد التشهد كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل والأكمل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.